الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تريدن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان حدا كبيرا ولا تغلقوا السنان إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إنه كان منصورا ولا تغربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الحيل إذا كنتم وزنا بقسطاس مستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين

وهو لي الكتاب فترى المسلمين